باكي يا ست الحبيب من الفجعة تستر الا تسمع عن العالم الصدعة لا تشوف الهي تمام الفجعة يا اسف صدر البتول انكسر ضلع يا اسف صدر البتول انكسر ضلع سافرت عنا للقبر امنا سافرت عنا للقبر امنا وظلمت دار الهداية على الحارة الحسن ينعم من تحل جسمه والحسن ينعم من تحل جسمه يسأل المنزل عن بضعة الزارة موحش الدنيا علينا يا شيعتنا انظروا واستمعوا هذه فجيعتنا نازلة نزلت علينا وشريعتنا كسروا ضلع عزتك يا وديعتنا موحش الدنيا علينا يا شيعتنا انظروا واستمعوا هذه فجيعتنا نازلة نزلت علينا وشريعتنا كسروا ضلع